إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيها الأحبة، بمناسبة حلول السنة المسيحية، احتفل جل المسلمين بعيد المولد المسيحي هذه الليلة، ليلة الجمعة. في هذه الليلة، ليلة الجمعة، احتفل المسلمون، بل جل المسلمين، بعيد المولد النصراني تقليدا للنصارى وإظهارا للشعار النصراني، واحتفاء بعيد مولد النصارى. وهذا نوع من أنواع التنصير في العالم الإسلامي. أتدرون بماذا يحتفل النصارى؟ إنهم يحتفلون بالكفر، إنهم يحتفلون بدعوى أن عيسى ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يحتفلون بأن عيسى ابن الله. فكل من يشارك النصارى في هذا الاحتفال يعد معترفا بهذا الكفر وقائلا به. وهذا هو التنصير بعينه الذي يريدون إدخاله في عقيدة المسلمين. وقد يقول قائل: هذا فقط من باب التسامح مع الأديان الأخرى. الجواب أن التسامح لا يجوز أن يكون على حساب دينك وعقيدتك. التسامح لا يجوز أن يكون بالمشاركة مع الكفار في الكفر ومحاربة القرآن الكريم. إن القرآن يقول: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يوفكون. إنهم بهذا الكفر يحتفلون، فكل من شاركهم في احتفالهم هذا يعدونه هم أنه قد تنصر وصار مثلهم. ثانيا، إذا كان هذا من باب التسامح الديني المزعوم، فلماذا لا يحتفلون هم بأعيادنا؟ فلماذا نعطل نحن بمناسبة عيدهم ولا يعطلون هم بمناسبة أعيادنا؟ لماذا نكرمهم وهم يهينوننا؟ لماذا نقلدهم في أفكارهم وأعيادهم وأزيائهم وعاداتهم وهم يسخرون منا، بل ويذبحوننا ويقتلوننا في كل مكان، ويتآمرون على القضاء على ديننا وعقيدتنا؟ إننا محكوم علينا بالإعدام من قبلهم. أيها الأحبة، إن مجلس الكنائس العالمي مصر على أن يتحول المسلمون عام 2000 إلى نصارى. إنهم جادون في أن ينصروا العالم الإسلامي كله. وما هذا التبرج والاختلاط والعري والدعارة ونشر الفساد في البلاد الإسلامية إلا أثر من آثار التنصير؟ وما المطالبة بحقوق المرأة وحرية المرأة ومنع تعدد الزوجات إلا أثر من آثار هذا التنصير؟ وما بيع الخمور والمخدرات وشربها وإباحتها إلا أثر من آثار التنصير؟ وما علمنة التعليم والفكر الإسلامي في البلاد الإسلامية إلا أثر من آثار هذا التنصير؟ وما علمنة الاقتصاد والحكم في البلاد الإسلامية إلا أثر من آثار التنصير؟ وهكذا نرى التنصير غزا المسلمين في مدارسهم ومجتمعاتهم وإعلامهم وبيوتهم وأبنائهم وبناتهم وفي كل شيء من مرافق حياتهم. أما في دكاكينهم وحوانيتهم وحلوياتهم فأينما مررت ترى تصاوير بابا نويل احتفاء بالنصرانية واحتفالا بالعيد النصراني. أيها الأحبة، إن هذا الكلام دعوة إلى التائهين من المسلمين، دعوة إلى الشباب الذي يلهث وراء الكرة ووراء الفن ووراء الفيلم ووراء المسلسل ووراء الأغنية ووراء المرأة. نقول لهؤلاء إن هذا لون من ألوان التنصير، وهذا هو جهد أعدائنا، هذا هو جهد عدوكم، فأفيقوا قبل أن يغرقكم الطوفان ويبتلعكم الموج وأنتم لا تشعرون. هناك آلاف كتب التنصير تغزو بلاد المسلمين، وهناك آلاف الوثائق التنصيرية، وهناك كتب تتحدث عن نشاط المنصرين والجمعيات التنصيرية وأساليب دعاة النصرانية في بلاد المسلمين. من تلك الكتب لكي تستفيدوا، من تلك الكتب الزحف إلى مكة، كتاب اسمه الزحف إلى مكة، وهو كتاب وثائقي مهم، ومنها كتاب حقائق ووثائق عن التنصير في العالم الإسلامي للدكتور عبد الودود شلبي، وله كتاب آخر يكشف حقائق المنصرين اسمه أيها المسلمون أفيقوا قبل أن تدفعوا الجزية، هذا اسم الكتاب، إلى كتب كثيرة ومنها أيضا كتيبات ومنشورات وأشرطة، وهي جزء من عمل المنصرين مخصص للمسلمين بلغتهم وبأسلوبهم، حتى إنك لتجد فيها بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من أجل أن يأنس قلب المسلم ويستخدم العبارات الإسلامية. وقد تجد في بدايات الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، وتجد أن الكتاب من أوله إلى آخره ليس فيه هجوم على الإسلام ولا على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تجد فيه إعراضا عن نبوته أحيانا، لكنه يدخل بطريقة ذكية إلى قلوب السذج والمغفلين من المسلمين. بل إذا ذكر اسم الله يقول الله عز وجل أو الله سبحانه وتعالى أو الله جل جلاله، وهذه الكلمات وإن لم تكن عند النصارى لكنهم أخذوها من المسلمين من أجل أن تأنس القلوب بذلك وترتاح له. وشأن هذه الأشياء غريب وغريب جدا، كميات بمئات الألوف في كل البلاد الإسلامية التي يستهدفها التنصير مباشرة، وهناك تقارير صحفية وإعلامية من جهات مختلفة عن نشاط المنصرين، أو تقارير شخصية موثقة تصل بشكل يمكن الاعتماد عليه، ومنها وثائق رسمية لمؤسسات أو شركات أو دول تشير إلى جوانب من هذا النشاط التنصيري. ولا بد أن نتحدث عن هذا لأنه حق لا بد من بيانه، ولا يجوز السكوت عن الباطل الذي يهدد المسلمين في عقيدتهم بدعوتهم إلى دين آخر غير دين الإسلام. ثم ما هي أهداف المنصرين في دعوتهم؟ لعل الهدف الأكبر الذي يسعون إليه هو بسط هيمنة الكنيسة النصرانية سياسيا واقتصاديا وعلميا ودينيا على العالم كله، فهم يدورون حول هذا الهدف الكبير ويسعون إلى تنصير العالم. يحدوهم في ذلك نبوءة تقول لهم إذا نزل عيسى سيتنصر اليهود وسوف تخوضون أنتم وهم معركة فاصلة في فلسطين ضد قوى الشر، يعنون ضد المسلمين، وستنتصرون عليهم وتقوم مملكة الرب في أرضه، هكذا في كتابهم المقدس كما يسمونه. أما أهدافهم التفصيلية فهي كثيرة، منها على سبيل المثال إدخال غير النصارى في النصرانية، سواء كانوا من المسلمين وهو الهدف الأول لحملات النصارى، أو حتى من البوذيين أو الوثنيين أو غيرهم. ومنها أنهم يكتفون بإخراج المسلم من دينه وإلقائه بلا دين وإبقائه بلا دين. وهذا هو الهدف الذي تكلم عنه زويمر في مؤتمر المنصرين حينما خطب فيهم وسط أجواء من التشاؤم، حيث كانوا يقولون لقد عجزنا عن تنصير المسلمين. فخطب فيهم هذا اللعين يقول لهم: اعلموا أننا لا نريد أن نخرج المسلم من دينه لندخله في النصرانية، فهذا شرف لا يستحقه، وإنما نريد أن نخرج المسلم من إسلامه حتى يبقى بلا دين. ثم دعا وقال: باركتكم عناية الرب. وأقول هذا كذوب، إنه كذاب فيما قال. أولا، هذا الكلام كلام زويمر على قاعدة الثعالب. يروى أن الثعلب حاول أن يصل إلى العنب فعجز، فقال: الحمد لله الذي نجاني من الحرام. وفي لفظ أنه قال: هذا عنب حامض، لأنه ما استطاع الوصول إليه، قال: هذا عنب حامض، ولو صعدت إليه لوجدته غير ناضج. فهكذا زويمر ومن معه لما عجزوا في فترة من الفترات عن الحصول على أعداد كافية من المسلمين المتنصرين، طمأن عدو الله قومه، طمأن قومه بأنه ليس المقصود تنصيرهم، وإنما المقصود إخراجهم من دينهم. وهذا قد حصل على نطاق كبير، فهذا يكفينا. يقول هذا العدو، ولا شك أن هذا هو بعض أهدافهم. ومن أهدافهم أيضا التشكيك في بعض أحكام الإسلام، وهذا يعملونه على نطاق واسع، خاصة لدى القراء من المثقفين وأنصاف وأرباع المثقفين. ومن القضايا التي يتكلمون عنها قضية أن الإنسان أصله قرد، وقد دخلت هذه الفكرة ويا للعنة لبلاد المسلمين. ومن أبرز القضايا التي يتكلمون عنها قضية الرق وقضية الجهاد وأن لا جهاد، وقضية تعدد الزوجات. فهذا الثلاثي لا تجد منصرا في الدنيا يتكلم عن الإسلام إلا ويبرز هذه الأمور الثلاثة، ويحاول أن يشكك المسلمين في دينهم من خلالها. ومن أهدافهم الهيمنة على البلاد التي يكون لهم فيها وجود يذكر، بحيث يحاولون أن يرفعوا النصارى أو المتنصرين أو المتعاطفين معهم أيضا، أن يرفعوهم إلى مواقع حساسة، سواء في الجيش والعسكر أو في الإعلام أو في التعليم أو في المناصب السياسية أو غيرها. وليس سرا أن عددا من البلاد الإسلامية أصبحت اليوم في قبضة النصارى بسبب وصول بعض عملائهم إلى السلطة. وليس سرا أيضا أن أكبر بلد إسلامي في العالم أندونيسيا، 190 مليون مسلم، 190 مليون نسمة، أكثر من 90% منهم في الأصل مسلمون، بل 100% مسلمون. هذا البلد اليوم يتعرض لحملة تنصيرية بلغ من وقاحتها ودراوتها أنهم يعدون رجلا مسؤولا عن العسكر وعن الأمن من النصارى، ويخططون لأن يكون رئيس الدولة من النصارى. لا تستغرب. ففي هذا البلد ذاته 190 مليون مسلم، عطلتهم يوم الأحد، ولا أحد يعترض، والحكم غير إسلامي، والاحتفال بعيد المولد النصراني كل سنة، والتعليم علماني، والإعلام علماني، وهكذا. ثم ما هي وسائل التنصير؟ ما هي الوسائل التي يرتكبها المنصرون للوصول إلى أهدافهم؟ وسائل التنصير كثيرة، كل وسيلة شريفة أو دنيئة فهي مباحة عندهم، فالغاية تبرر الوسيلة كما يقولون. ومتى كان عند النصارى عقد أو عهد أو ميثاق، خاصة عندما كفروا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتركوا دينه وأصروا على الكفر، فمن وسائلهم أولا الخدمات الإنسانية. هم يقولون ويتبجحون بالتبشير، التبشير الإنسانية، فالخدمات الإنسانية مثل الإغاثة والطب والمساعدات هي من أهم ما يتوسلون ويتوصلون به. فهم يحملون الإنجيل بيد والعلاج باليد الأخرى، بل إن الكوارث التي تقع في البلاد الإسلامية هي فرصتهم السانحة، يفرحون بها لأنهم من خلالها يلتقطون ما يريدون ويضعون الحب ليصطادوا به. فمنظمة الصليب الأحمر الدولية مثلا منظمة إغاثية عالمية كبرى، حتى بعض إغاثات المسلمين التي تؤخذ من جيوب المسلمين بالدرهم والدينار تقوم أحيانا منظمة الصليب الأحمر الدولي بتوزيعها على مسلمين آخرين في بلادهم، في البوسنة والهرسك وفي بنغلاديش مثلا قامت منظمة الصليب الأحمر بتوزيع بعض الإعانات التي دفعتها دول إسلامية فتوزعها على المسلمين هناك ليتنصروا بها من ضحايا الحروب والفيضانات وغيرها. وهذه وصمة عار تلحق المسلمين، ووصمة عار أيضا تلحق النصارى أنهم يستغلون ضعف الإنسان وحاجة الإنسان وفقر الإنسان من أجل الضغط عليه لتغيير دينه، حتى قال بعض القساوسة نحن دوافعنا للمساعدة دوافع إنسانية، فنحن نلبي لنداء المسيح الذي أمرنا أن نمسح على جراح المجروحين. هذا أولا. ثانيا يقول نحن نعالج الحاجات كلها، الحاجات الظاهرة والحاجات الباطنة، فنعالج الفقير بالطعام والمريض بالدواء والعاري بالكساء، وأيضا نعالج الضال بالهداية التي نعطيها له من الكتاب المقدس يعني الإنجيل. ويقول الشفاء نوعان، الشفاء طبيعي والشفاء فوق الطبيعي، فنحن نقدم لهم بيد الشفاء الطبيعي بالقارورة أو نقدم لهم باليد من هنا الشفاء الطبيعي، ونقدم لهم باليد الأخرى الشفاء فوق الطبيعي، وهو الدعوة إلى النصرانية. أقول فهل من دولة إسلامية تقوم بهذا في العالم الإسلامي؟ وليس خافيا عليكم أن الأمم المتحدة بمنظماتها والبنك الدولي مثلا ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر واليونسكو وغيرها هي وسائل بيد مجلس الكنائس العالمي وعملائه المغروسين في أنحاء العالم الإسلامي. اللهم أهلك أعداءك، اللهم أهلك أعداءك، اللهم أهلك أعداءك، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جموعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد الكيد لدينك فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واشغله اللهم بنفسه، اللهم دمره، اللهم أهلكه، اللهم أرح الإسلام والمسلمين منه، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، الوسيلة الثانية من وسائل التنصير وسيلة تخريبية، وسيلة التخريب الأخلاقي، فالكنيسة تدار فيها الخمور وتقام فيها حفلات الرقص الماجن للمراهقين والمراهقات من أجل استهواء الشباب وجلبهم إلى النصرانية، خاصة إن كانوا من شباب المسلمين. ومن الطريف أن بعض الإخوة يحكي أن منصرا أقام في بلد مسلم مسجدا، يقولون ذهبنا إلى هذا المسجد ورأيناه بأعيننا فتعجبنا، نصراني يبني مسجدا للمسلمين، فوجدنا أنه أقام بجوار المسجد مرقصا وملهى، فصار يأتي إلى الشباب الذين هم يصلون في هذا المسجد، فإذا اجتمعوا تحدث إليهم وأخذهم إلى المرقص والملهى ويسر لهم أسباب الفساد. يقولون حاولنا أن نقف دون هذا المجرم ولكن دون جدوى. لماذا؟ لأن قوانين البلد تسمح بإقامة المراقص والملاهي والخمارات والسينمات ولو بجوار المساجد. ومنصر آخر فرنسي أقام في بلد مسلم أيضا مسجدا. يقولون تعجبنا أيضا وذهبنا ورأيناه، فقال لنا المسلمون هناك هذا النصراني بنى لنا هذا المسجد واسمه فلان. قال فقلنا عجيب، القس الفلاني يبني مسجدا؟ قالوا نعم وأكثر من ذلك، وبنى لأطفالنا مدرسة بجوار المسجد يدرس فيها أولادنا. يقول فذهبنا إلى المدرسة فوجدنا الأطفال ولم نجد القصة ومن معه ممن يدرسون الأطفال. فسألنا الأطفال سؤالا، من ربك؟ وطلبنا أن يقوموا على السبورة ليكتبوا. يقول فقام أحد التلاميذ وقال الله هو المسيح، الله هو السيد المسيح. هذا لأولاد المسلمين في بلاد المسلمين ويا للعار. إذن النصارى يحملون معهم جراثيم الانحلال المتوارث حيث حلوا وحيث رحلوا. وما يقام في أعياد الميلاد في بلاد المسلمين من الاحتفالات الراقصة والاختلاط والزنا والتبرج والفساد وألوان المخالفات الشرعية وأمور يندلها الجبين هي نماذج من ذلك. الوسيلة الثالثة توزيع الكتب والكتيبات بشتى اللغات وبشتى الأساليب وبشتى الموضوعات، مع تعمد الدس والتشويه والكذب في مثل هذه الدراسات والكتب والمقالات. وقد دخلت إلى بلاد المسلمين في الصيف الماضي آلاف من نسخ الإنجيل من أوروبا. أتاني بعض الإخوان بالنسخ من الإنجيل فضلا عن نشر الصلبان في كل مجال وفي كل ميدان. تجد الصلبان في الزرابي، في الملابس، في السيارات، في الأواني، في قطع ذهبية، في الملصقات، في كل شيء. فلا تكاد تجد شيئا صدر منهم إلا وتجد فيه صليبا ظاهرا أو خفيا أو صورة عارية أو صورة للعذراء كما يزعمون أو صورة لعيسى أو صورة للإنجيل أو غير ذلك. بل إن منشوراتهم وملصقاتهم وصلت حتى إلى المساجد وإلى البيوت وإلى المدارس. ومن وسائلهم الإعلام المرئي والمقروء والمسموع. فأشرطة الكاسيت مثلا الإنجيل كله سجلوه في أشرطة الكاسيت، وأشرطة وعظية فيها وعظ وكلمات من الإنجيل وموسيقى دينية كما يقولون وترانيم دينية وابتهالات وكلمات معدة كلها للمسلمين. فتجد فيها دعاء وابتهالا ربما يسمعها الواحد من أولها إلى آخرها لا يكتشف أنها تنصيرية، لأنها تقوم بالتمهيد لدعوة التنصير، فتوزع هذه الأشرطة بالمجان في جميع أنحاء العالم الإسلامي. وقد جاءني بعض الإخوة لكي أستمع، لقد جاءني بها بعض الإخوة لكي أستمع إليها فرفضتها. ومثل الأشرطة الإذاعات، ومن أشهر هذه الإذاعات التي تتكلم باللغة العربية صوت الغفران. صوت الغفران من ألمانيا، ودار الهداية، اسمعوا إلى هذه الأسامي، ودار الهداية من سويسرا، وصوت الحق من لبنان، وكلمة الحق من إسبانيا، ونور على نور من مرسيليا. والبث في هذه الإذاعات متبادل على مدى 20 ساعة، أعني منسقا بين جميع هذه الإذاعات، بحيث تتوقف هذه لتبث تلك، مما يدل على التنسيق. وكل واحدة تبث بأكثر من 80 لغة، ولها صناديق بريد، ولها صناديق بريد في العواصم العربية وغيرها، وتستخدم المراسلات والمطبوعات للتواصل مع مستمعيها. ما تقول كلماتها وتمشي، ما تقول كلماتها وتمشي، لا، بل هناك برامج مخصصة للمستمعين، فالذين يتوصلون بالإذاعة ينقلون أسماءهم إلى محطات التنصير في العالم لتتم مراسلتهم من تلك المراكز. أقول: فهل توجد في العالم الإسلامي إذاعة واحدة مخصصة لتبليغ الإسلام والدعوة إلى الإسلام وإنقاذ المسلمين من التنصير والإلحاد؟ اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين، أنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتهجمنا، أم إلى عدو يعتدي علينا؟ اللهم إننا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل بنا غضبك. اللهم إنا نعوذ بك أن تنزل بنا غضبك أو تحل علينا سخطك. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم وفق الملك الحسن الثاني لما تحب وترضى، اللهم وفقه وولي عهده لما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، آمين. والحمد لله رب العالمين. وهنا بنت مريضة، اللهم اشفها، اللهم اشفها وعافيها، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، آمين. والحمد لله رب العالمين.